حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك وأن اخترناك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي أشدد به أزري. هارون أخي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشركني نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أجلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى

فآتياه فقولا إنا رسولا ربك فآتياه فقولا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام